بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة، هذا أسوأ من المتعة. على ما في المتعة بعد نسخها من التحريم هذا أسوأ. نعم. وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة وأن يقيم معها زمانا وهو ملتزم لحقوق النكاح، فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزو عليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها أولى بالتحريم. وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من 10 أوجه. نكاح المتعة كان مباح، ثم حرم، ثم أبيح، ثم حرم نهائيا بعد فتح مكة، فهو كان نكاحا وكان يترتب عليه أحكامه، بخلاف المحلل فليس نكاحا ولا يترتب عليه شيء. الغرض منه فقط أن ينزو عليها كالتيس المستعار ثم تذهب إلى الأول. نعم. وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أكثر من 10 أوجه. أحدها أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام. نعم، كان مباحا في أول الإسلام. نعم. ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان، باطل من الأصل. نعم. الثاني أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، متعة، استعملوا المتعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كانت مباحة قبل أن تنسخ. نعم. ولم يكن في الصحابة محلل قط. اي نعم. الثاني أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الصحابة محلل قط. نعم. أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن عباس، وإن قيل إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله ابن مسعود، ففي الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم هذه المتعة. نعم. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم. وفتوى ابن عباس بها مشهورة. قال عروة: قام عبد الله ابن الزبير بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله. عبد الله ابن الزبير استولى على مكة في فترة حكمه عليها رضي الله عنه وعن أبيه، وكان ابن عباس موجودا في مكة وقت حكم ابن الزبير عليها، هدد ابن عباس أن يخرجه من مكة بسبب هذه المسألة. نعم. قال عروة: قام عبد الله ابن الزبير بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض بعبد الله بن عباس. إيه نعم، لأن ابن عباس عمي في آخر حياته في عهد ابن الزبير. نعم. يعرض بعبد الله بن عباس فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين. يريد نعم ابن عباس يريد أن يرد على ابن الزبير. نعم. فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك. فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. نعم. فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة، وذاك قولهما وروايتهما في نكاح التحليل. نعم، ما نكاح التحليل ما تساهلوا فيه، ولا المتعة تساهلوا فيها، بعضهم ما يرى أنها منسوخة. نعم. الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوه الفرق بين المتعة ونكاح التحليل. نعم. الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجئ عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له عن الصحابة ما قد تقدم. نعم. الخامس أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة، ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح، فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس. نعم. فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي، وإنما هو كما قال الحسن مسمار نار في حدود الله، وهذه التسمية مطابقة للمعنى. نعم. قال شيخ الإسلام يريد الحسن أن المسمار هو الذي يثبت الشيء المسمور، فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمها الله عليه. نعم. السادس أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله، فليس من المخادعين الذين يخدعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهرا وباطنا. نعم. والمحلل ماكر مخادع متخذ آيات الله هزوا، ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجئ في وعيد المستمتع مثله ولا قريب منه. نعم. السابع أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سر النكاح ومقصوده، فيريد بنكاحه حلها له ولا يطأها حراما. والمحلل لا يريد حلها لنفسه، وإنما يريد حلها لغيره، ولهذا سمي محللا. فأين من يريد أن يحل وطأ امرأة يخاف أن يطأها حراما إلى من لا يريد ذلك، وإنما يريد بنكاحها أن يحل وطأها لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودينه، وضد ما وضع له النكاح. الثامن أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار، وتعير به أعظم تعيير، حتى إن كثيرا من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعير بالزنا. ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. التاسع أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، وإجارة الدار مدة للانتفاع بالسكنى، وإجارة العبد للخدمة مدة، ونحو ذلك مما للبادل فيه غرض صحيح، ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار. وهذا بخلاف نكاح المحلل، فإنه لا يشبه شيئا من ذلك، ولهذا شبهه الصحابة رضي الله عنهم بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس للضراب. نعم. العاشر أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب كالبيع والإجارة والهبة والنكاح مفضية إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات، فجعل البيع سببا لملك الرقبة، والإجارة سببا لملك المنفعة أو الانتفاع، والنكاح سببا لملك البضع وحل الوطأ، والمحلل مناقض معاكس لشرع الله ودينه، فإنه جعل نكاحه سببا لتمليك المطلق البضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع، وحله له، ولا له غرض في ذلك ولا دخل عليه، وإنما قصد به أمرا آخر لم يشرع له ذلك السبب ولم يجعل طريقا له. 11. أن المحلل من جنس المنافق، فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرا وباطنا، وهو في الباطن غير ملتزم له، وكذلك المحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح ويسمي المهر ويشهد على رضا المرأة، وفي الباطن بخلاف ذلك، لا يريد أن يكون زوجا ولا أن تكون المرأة زوجة له، ولا يريد بدل الصداق ولا القيام بحق النكاح، وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك، والله يعلم، والحاضرون والمرأة وهو والمطلق أن الأمر ليس كذلك، وأنه غير زوج على الحقيقة ولا هي امرأته على الحقيقة. 12. أن نكاح المحلل باق كثير سم باق كثير بل أوجه ذي هذا الوجه الأخير 12. نعم لكن فيه طول. 12. أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح أهل الجاهلية ولا نكاح أهل الإسلام، فكان أهل الجاهلية يتعاطون في أنكحتهم أمورا منكرة، ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل ولا يفعلونه. في صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستفضعي منه، فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستفضع منه، فإذا تبين من أحوال الجاهلية أنهم إذا صار الرجل فيه شجاعة وفيه كرم وفيه شهامة يتركون المرأة تستبضع منه لأجل تنجب ولدا على شكله، هذا هو الاستبضاع، وهو من أنكحة الجاهلية الباطلة. نعم يكفي ولا نقف عندها، نعم نجيبها من أولها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في الجاهلية هل كان هناك عدد محدد للطلقات؟ الظاهر نعم، الطلاق هو الطلاق في الجاهلية والإسلام، إنما عدد النساء اختلف عنه، الجاهلية يمسكون إلى 10، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم 4. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل طلق زوجته 3 ثم تزوجها رجل آخر، فقام الزوج الأول برمي بيته بالحجارة حنقا منه، فطلقها هذا الثاني لأجل هذه الأمور، سؤاله هل يجوز أن ترجع للأول؟ والله هذه تروح للقاضي، ما ندخل فيها ما ندري وش. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تؤثر نية المرأة للتحليل على النكاح؟ نعم، إذا نوت هذا يبطل هذا العقد، إذا نواه أحد الأطراف هذا يبطل العقد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل نكاح أو زواج ما يسمى بزواج المسيار هل هو كنكاح المتعة؟ زواج المسيار لا، زواج المسيار مستدام لكن ما يصير لها حقوق عليه ولا تسكن معه، تصير طليقة تعمل تروح وتوظف ولا له سلطة عليها، هذا زواج المسيار. العقد صحيح فيه بشروطه تامة، ولكن لا يراد به حقوق الزوجة على زوجها، ما لها عليه حقوق، تكون حرة في تصرفاتها ووظائفها وذهابها ومجيئها. نعم. وكذلك حفظك الله، هل النكاح بنية الطلاق يعد نوعا من نكاح المتعة؟ إذا نواه نعم، إذا نواه يكون بالنسبة له نكاح متعة. نعم. يعامل بنيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تزوج أو من أراد الزواج بامرأة ثانية، هل يجب عليه أن يخبر الأولى بذلك ويستأذن منها؟ لا، ما يلزم يخبره، ما يلزم يخبر، هذا من حقوقه ولا تمنعه من ذلك، لكن عليه العدل بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تزوج الرجل وهو راغب بالمرأة ثم علم أن المرأة تريد العودة إلى زوجها السابق فطلقها لذلك، فهل يجوز لها أن ترجع؟ طلقها باختياره، وش المانع أن ترجع إلى الأول بعقد جديد؟ نعم. ما أجبر على طلاقها، طلقها باختياره راغبا عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الراجح في حكم نكاح المتعة؟ الراجح أنه منسوخ ولا يجوز، ما يجوز نكاح المتعة، منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة في هذا، له رسالة في نكاح المتعة مطبوعة مع مؤلفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز نبز الطرق الضالة ونبز الظالمين بألقابهم لاجتناب تعظيمهم بالأسماء الجميلة غير المناسبة لهم؟ إيش؟ هل يجوز نبز الطرق الضالة والظالمين أن ننبزهم بألقابهم لاجتناب تعظيمهم بالأسماء الجميلة التي يحملونها؟ لا، ما يصلح هذا، يحدث شقاق ويحدث، قد يحدث فتن وقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصوم الدهر ما عدا العيدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعرف هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل للإنسان أن يصوم شهر محرم كاملا؟ لا، ما يصوم كاملا، ما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نزل أبي من الفندق وكان في الحرم، فندق بجوار الحرم، يقول: ووجد مبلغا من المال عند باب الفندق، فسأل الموجودين وكلف أحدهم ليسأل، لكن لم يجيبه أحد، ثم عاد إلى الرياض ومعه هذا المال، يقول: ما الواجب عليه؟ واجب عليه يرده ويسلمه لأهل الفندق، لأنه بيجيهم الذي ضيعه، بيجيهم يسألهم عنه، يدفعه لأهل الفندق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا والآن هي في العدة، فهل تبقى معه في البيت نفسه أو تخرج؟ تبقى في البيت، لكن تحتجب منه وتتحفظ منه، لا تخرجهن من بيوتهن، تبقى لها أن تبقى عنده، خصوصا إذا كان لها أولاد ولها. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.